والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من مبهمات سورة الكهف ما جاء في قصة موسى عليه السلام. بينا في قصة موسى مع خادمه يوشع ابن نون أدب المعلم وأدب الطالب، وبينا من أدب المعلم العود على الطالب بالنصيحة، ثم بينا من أدب الطالب القيام على خدمة معلمه، ثم بينا كذلك أن أكل يوشع مع موسى عليه السلام دليل على تواضع موسى، وأن الخادم يأكل مع القوم ويأكل من طعامهم. وبينا كذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام ما ينبغي أن يكون عليه الطالب وما ينبغي أن يكون عليه المعلم. الطالب لا يشق على معلمه ولا يكثر السؤال والمعلم يرفق بطالبه ويديم له النصح. لذلك قرأنا قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. وفي الآيات كذلك أن نسبة الشر للشيطان، مع أن وقوع الشر بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تنسب له الخير، وأن تنسب الشر إلى الشيطان، ثم تعلم أن الخير والشر إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه الخضر ابن عامية. وبينا أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر حرسها الله تعالى واستقر بهم حيث استقر تركهم، فسألوه هل هناك أحد في الأرض يعلم ما تعلمه؟ فكأنما أفتاهم بأنه ليس هناك أعلم منه. فكان ما كان من أمر الخضر بين الله تعالى له أن علمه بالنسبة لعلم الله قليل، وأن الله يجود بعلمه على من يشاء، وأن ما عندك يا موسى إنما هو من علم الظاهر، أما علم الباطن فقد أوحى الله به إلى الخضر عليه السلام. لذلك ذكرنا من أول علم الباطن قول الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. في أول التعارف قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهل صبر موسى أم لم يصبر؟ لم يصبر. فأول شيء في علم الخضر الذي بدا لموسى أنه أبدى لموسى أنك يا موسى لن تصبر على ما تراه مني. ثم قال الله تعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا التيسير وعدم المشقة على العالم، أدب المتعلم بالتيسير على العالم وعدم المشقة عليه. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا شرط، والمشارطة في العلم جائزة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هنا الشرط لم يتحقق، لأن موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. لكنه لما رأى من أمر الخضر عليه السلام لما خرق السفينة أنكر على الخضر هذا الفعل، فلم يتحمل موسى مما رآه. فقال له الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة، قال ركبنا فيها الأولى ألا تخرقها، لكن الخضر كان يعلم ما لا يعلمه موسى عليه السلام. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي هذا أن النسيان لا تكليف معه، لا تكليف مع النسيان. في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. المعاتبة المتكررة ترهق النفس، المعاتبة المتكررة ترهق النفس وتشعر بالحرج. لذلك لما عاتب الخضر موسى في سؤاله قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق. يبقى بعد أول حدث، حدث إنكار وحدث عتاب، ثم بعد الاعتذار انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. موسى عليه السلام لم يصبر ولم يستطع الصبر بعد خرق السفينة، وبعد أن أنكر وعاتبه الخضر اعتذر موسى، لكن بعدها مشى معه في الطريق، فمر بهما غلام. والغلام مصطلح يطلق على الصغير وعلى الكبير. العرب تطلق الغلام على الكبير من قبيل يعني زرع الأمل، لكن في الأصل الغلام تطلق على الصغير. حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. في هذا أن في شريعة موسى عليه السلام حرمة الدماء، في شريعة موسى حرمة الدماء، ومن حرمة الدماء في شريعة موسى أنه لا يجوز قتل النفس إلا خصاصا أو قودا. لذلك قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس. وفي شريعتنا الغراء جاء ذكر هذا كذلك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك دينه المفارق للجماعة. الشاهد في هذا أن موسى عليه السلام أنكر على الخضر عليه السلام قتله للغلام، قال: لم يجن جناية، لماذا تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس. كلمة زكية يعني لم تحدث جناية، لم تحدث جناية، لقد جئت شيئا نكرا. الغلام هذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الغلام كان يسمى بميسور، ده المبهم في الايه؟ في الآية. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ دي المعاتبة الثانية. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال له دي آخر يعني مرحلة معاي، إن سألتك بعدها خلاص فارقني. لذلك صحبة موسى للخضر طالت أم لم تطل؟ لم تطل، لم تطل. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني لما مروا بالقرية ضربهم الجوع من جهد السفر، فطلبوا من أهل القرية أن يطعموه، غير أن أهل القرية كانوا واجدين لكنهم مع وجدهم كانوا باخلين، بيوتهم ملأة لكن فيهم البخل، والبخيل ده يعني لا يعطيك، لا يعطيك. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، الاستطعام طلبوا الإيه؟ طلبوا الطعام. فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا أن يقدموا لهم القرى اللي هو وجب الضيافة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، لقي حيطة مايلة كده فبناها من جديد فأقامه. فموسى عليه السلام قال له: يا أخي، قال له: الناس بخلوا علينا لم يطعمونا، تقوم أنت تبني عندهم أساس؟ قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انظر في التعبير، من أول القصة إلى هنا: ما لم تستطع، ما لم تستطع، لن تستطع. لكن إذا قرأنا تأويل القصة سترى الفعل هذا يتغير في التركيب اللفظي. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل. التأويل هنا من المبهمات. التأويل هنا تأويل في الفعل لا في القول. تأويل في الفعل. رأى موسى عليه السلام من الخضر كم فعله؟ رأى ثلاثة. فهمهم أو لم يفهم معناهم؟ لم يفهم بدليل إنكار، أنه أنكر على الخضر ما فعل. فلما حدث الفراق قال له تعالى سأنبئك بتأويل. يبقى سيؤول له الفعل أم سيؤول له القول؟ الفعل. لذلك التأويل هنا لا ينصرف إلى التأويل القولي. التأويل القولي منه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز، وهذا في الاعتقاد واضح. الجهمية ما ضلوا إلا بالتأويل، لكن التأويل هناك كان تأويل فين؟ تأويل في القول. أما التأويل هنا تأويل في الفعل. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واحد، أما السفينة لحظة قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال له القصة الأولانية السفينة كان يملكها أناس مساكين، وهناك علاقة بين الفقر والمسكنة. الفقير هو الذي لا يجد، والمسكين هو الذي يجد ولا يكفيه ما يجد. إنسان ليس معه ده فقير، الآخر معاه بس اللي معاه مش مكفي، ده اسمه إيه؟ مسكين. بدليل أن هؤلاء المساكين أثبت الله أن لهم إيه؟ سفينة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والعلاقة بين الفقير والمسكين يعني تبنى عليها أحكام في الشريعة. عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا كانت هناك أموال وضاقت الأحوال على أصحاب المصارف، يقدم الفقير أم يقدم المسكين؟ يقدم الفقير عند الشافعي. لماذا؟ قال لأن الفقير لا يجد، أما المسكين يجد ولا يكفيه إيه؟ ما يجد، واحد معاه ومش مكفي والتاني مش معاه، نعطي مين؟ نعطي من ليس معه. يبقى ده أول تأويل لأول حدث من الخضر. قال له الناس دول مساكين والسفينة يدوبهم ماشية معاهم الأحوال، وكان وراءهم ملك. وكلمة وراء هنا تطلق على الأمام والخلف، تطلق على سائر الاتجاهات. وأنت تقولها في حياتك لما يبقى لك كده منافس في الشارع بتقول له طول ماني وراك مش حاسب لك أثر، وممكن تبقى انت ماشي قدام منه، بس ماشي قدام منه بتفكر في احواله، ماشي قدام منه بتفكر في احواله بتدبر له. فكلمة وراء تطلق على الامام والايه والخلف. ما هو لو كان وراء هم مروا منه، لكن الآية هنا وكان وراءهم يعني كان يرصدهم ملك، بيرصدهم بعماله. اي سفينة تمر قلبوها كده، إذا كانت يعني زيرو احجزوها ياخدها بالغصب، فيها عيب اتركها. كان جبارا. وهذا الملك في صحيح الإمام البخاري في التفسير كان اسمه هدد ابن بدد. في صحيح البخاري في كتاب التفسير اسم الملك الذي كان يغتصب السفن كان عامل قرصنة في البحر اسمه هدد ابن بدد. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أطلع الله الخضر على بعض ما في علمه فعلم العاقبة، لذلك عاب السفينة حتى لا يأخذها الجبار. يبقى دي في مصلحة ولا فيش مصلحة؟ في مصلحة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال له الولد اللي قتلته أبواه مؤمنين وفي علم الله أن هذا الولد لو كبر سيقتل أبويه. ده العلم الباطل. ولذلك أنا قتلته. وكلمة فخشينا الخشية هنا بمعنى الكراهة، بمعنى الكراهة. فخشينا يعني فكرهنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما يكبر هيعذب أبويه سيرهقهم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في كتب التفسير أن الله أبدلهم بهذا الغلام جارية فولدت نبيا. أبدلهم جارية فولدت نبيا، وكان اسم النبي هذا شمعون. كان اسمه ايه؟ شمعون، وهو من أنبياء بني إسرائيل وكان بعد موسى عليه السلام. يبقى هذه القصة الثانية. القصة الثالثة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال له أما قصة بقت البلد اللي احنا دخلناها وبخلوا علينا وأقمنا فيها الجدار، انت ما تعرفش يا موسى، الجدار ده كان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز. كان تحته كنز فيه من الأموال، من الذهب والجواهر. وإيه رأيك بقت يا موسى؟ قرية أهلها بخلاء، أهلها بخلاء، لو تمكنوا من مال اليتيم يأكلوه أو لا يأكلوه؟ يأكلوه. ما هو ما الذي يحمل الإنسان على أن يأخذ حق الغير غصبا؟ الطمع. والبخيل ده طماع ولا راضي؟ طماع. قال له يا موسى ده هم بخلوا علينا، بخلوا علينا لما استطعمناه، أفيحفظون مال اليتيم؟ فموسى عليه السلام هنا علم ما خفي عليه أو لم يعلم؟ علم. لذلك التعبير جاء قال وما فعلته عن أمري، مش بكيفي، ده بوحي. وهذا مما يدل على أن الخضر كان نبيا أعطاه الله علم الباطن. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع. تسطع هنا كم حرف؟ طب تستطع كم حرف؟ تستطع كم حرف؟ خمس. التاء مكررة مرتين والسين والطاء والعين، مش كده؟ طب تسطع أربعة. طب العلماء بيقولوا إذا زادت تراكيب الكلمة زاد معناه. طيب ما هو عبر بتستطع عند خفاء المعنى على موسى، لما خفي عليه المعنى عبر ذلك ايه؟ قال ما لم تستطع، لانه ما يعرفش كل حدث، يقول ما يعرفش في حاجة. فبالنسبة عدم المعرفة ديت ارهاق ولا مش ارهاق؟ ارهاق. لكن لما يعرف الارهاق زال ولا لا؟ زال. فبعدما أول له الأحداث الثلاثة عبر بقوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. لما زال الرهق حذفت إحدى التائين. ده قولي في التفسير في كتب اللغة موجود. والقول الثاني يقول لك لا، ده هي تستطع هي تصطع. ومن بلاغة القرآن حذف أحد الحروف، وهذا من قبيل التشويق، من قبيل إيه؟ التشويق. ويقولون هذا مذكور في نفس السورة في قصة ذي القرنين، في قصة ذي القرنين تصطع وبعدين واصطاعوا، مع زي قالوا تصطع ده فعل مضارع اصطاعوا، وتستطع فعل مضارع ايه طيب، وهكذا. لذلك ده من بلاغة القرآن ومن فصاحته. لكن بعضهم يعني أراد أن يجعل كده لمسة فيها معنى من المعاني، قال لك كان موسى يجهل الهدف من وراء أفعال الخبر الثلاثة، لذلك قال ما لم تستطع، ما لم تستطع، لأن الجهل بالشيء يرهق. ثم لما تعلم وبين له الخبر زال الرهق، لذلك عبر قال ما لم تستطع عليه صبرا. نرجع إلى ما أنسيناه، وهو لفظ القرية في قوله فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية. القرية كما ذكرنا قبل ذلك في مجمع البحرين، لما قلنا مجمع البحرين فسرها المفسرون حسب ما كانوا يسكنون. اللي كان في الأندلس قال لك ده مجمع البحرين اللي هو المضيق جبل طارق، واللي كان ساكن في بلاد الفرس قال لك مجمع البحرين مضيق هرمز، واللي كان ساكن في افريقيا قال لك مجمع البحرين اللي هو مضيق باب المندب. مش كده؟ مش دي كلها مضايق بتجمع بحرب بعضها؟ باب المندب بيجمع البحر الاحمر بالمحيط، ومضيق هرمز بيجمع المحيط بخليج الايه، بخليج العرب. طيب، وجبل طارق بيجمع الأطلسي مع البحر الأبيض. كذلك هؤلاء المفسرون اختلفوا في تحديد القرية. اللي كان ساكن أندلس يقول لك القرية قرطبة، واللي كان ساكن في أفريقيا يقول لك القرية برقة، وبرقة دي فين؟ في ليبيا. واللي كان ساكن فارس يقول القرية دي أذربيجان. فهي ده الإبهام في كلمة إيه؟ في كلمة قرية. طيب تعالى بعد ذلك، وأما الجدار فكان لغلامين. الغلامان دولي هل ذكر لهم اسم؟ ما احنا ذكرنا الغلام اللي هو قتل كان اسمه ايه؟ ميسور. طب والغلامان اسمهما أصرم وصريم، أصرم وصريم، وأمهما كان يقال لها دينة، كان اسمها دينة، اسمها ايه؟ دينة. والأب كان اسمه كاشح. والأب في الآية بعضهم قال هو الأب المباشر، وبعضهم قال بل هو الجد، لأن الجد أب أم لا؟ الجد أب أم لا؟ أب. وطبعا بعضهم في التفسير قال لك ده الجد كان رقم سبعة، وذكروا رواية عن يعني جعفر الصادق رضي الله رحمة الله تعالى عليه عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أنه لما تكلم مع الخوارج قال لهم يعني أما قرأتم قول الله تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا؟ قالوا بلى قرأناها في الكهف. قال إذن الأب هذا كان أبا أم جدا؟ قالوا أب أو جد. قال وأبي علي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا تأويل ما فعله الخضر عليه السلام أمام موسى، وموسى كان نبيا مرسلا معه علم الظاهر، والخضر كان نبيا أعطاه الله علم الباطن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين لم يذكر اسمه في القرآن، وجاء في التفاسير أسماء كثيرة، بعضهم يقول وليد بن مصعب، الوليد بن مصعب، وبعضهم يقول بل هو الإسكندر، وأسماء كثيرة، لكن الخلاصة في هذا كله هو ملك مؤمن يعرف الله تبارك وتعالى، وملكه الله الدنيا كلها، وكان يفعل الخير يأمر به ويعين عليه، يأمر به ويعين عليه، وهذا باد في قصته. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. عندنا ذو القرنين وضحناه، المبهم الثاني في القصة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، القوم دول اختلفوا في الموطن اللي كان فيه غروب الشمس، هل موطن الغروب ده اللي هو أقصى الغرب، ولا الموطن الذي كان فيه وغربت فيه الشمس؟ انت لما تبقى في فاجوس الشمس بتغرب فين؟ بتغرب هناك كده يعني عزبة النحاس، ده غروبها. طيب ولما تبقى في المغرب بتغرب فين؟ بتغرب غروبها في آخر، وهكذا. فغروب الشمس في ناحية الغرب أيا كنت في أي مكان كنت، لذلك هم اختلفوا في الموطن هذا. ووجد عندها قوما، القوم دول أهل البلد اللي كان فيها ذو القرنين. طيب وأي بلد هي؟ بعضهم يقول لك كان اسمها جرجسيا، جرجسيا، وقالوا هؤلاء كانوا من مؤمني ثمود، من مؤمني ثمود. وثمود دول قوم مين يا راجل؟ ثمود قوم مين؟ قوم صالح عليه السلام. قالوا هؤلاء القوم هم قوم جرجسيا، وجرجسيا كان يسكن فيها مؤمنو ثمود، وهم قوم صالح عليه السلام. طيب وبعدين القوم اللي في الآية الثانية حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني ما بينهم وبين الشمس شيء. طب لما يبقى ما فيش واقي لهم من الشمس، البشرة بتبقى بيضة ولا بتبقى سودة؟ طيب اليوم في أفريقيا خط الاستواء ده بتبقى الشمس عمودية ولا الشمس مائلة؟ من فيكم هنا درس دراسات عمودية؟ طيب والعمودية ديت أصحاب السكان الذين تحتها تبقى بشرتهم مثل بشرة اللي الشمس ما تطلعش عندهم غير ساعة واحدة في اليوم، ولا مختلفة؟ مختلفة. هو ليه الاوروبي احمر؟ ما بيشوفش الشمس الا قليل. في بلاد الشمس ما بيطلعش فيها غير ساعتين اتنين بس وباقي اليوم ليل، وفي بلاد الشمس بيطلع اربع ساعات وباقي اليوم ليل. نحن هنا يعني الله من علينا باجواء في قمه الروعه، لا انت هناك عندك الشتاء طول السنه ولا عندك الصيف مثل افريقيا طول السنه، انت وسط في كل شيء، وهذا من منن الله ونعمه علينا. فالقوم الذين لم يجعل الله لهم من الشمس سترا، العلماء قالوا دوني هم الزنج، الاهل الافريقي قالوا هم الزنج. وبعدين برضو قالوا يعني في قالوا بعدها حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم، يبقى القوم كله كم مره؟ ثلاثه، اهل درجسية اللي هم مؤمني قوم صالح عليه السلام، والزنج اللي هم اهل افريقيا، ثم في المقام الثالث لا يكادون يفقهون قولا. طب السد اين كان السدان؟ السدان دول كانوا فين؟ العلماء بدأت يقول لك والله السدان دول كانوا هناك بين ارمينيا واذربيجان. ارمينيا واذربيجان دول فارس، يعني هناك كده فوق سوريا، بين سوريا وايران وتركيا، بين سوريا وايران وتركيا. ده هذا قول في التفسير موجود، هذا قول في التفسير موجود، قالوا في نهاية أرض إيه؟ الترك من الشرق. طيب وبعضهم يقول لك لا يكادون يفقهون قولا، أيوة لا يعني اللغات يوم ذاك كانت لغة واحدة ولا لغات متعددة؟ اللغات متعددة، كل بلد لها لهجة، كل بلد. ما احنا أبونا آدم عليه السلام، أبونا آدم وكلنا انحدرنا من آدم، انحدرنا من صلب آدم. طيب بعد ذلك اتساع البقعة وبعد الناس عن الناس أصبحت كل جهة تلهج بلهجة، تلهج بلهجة. ما النهاردة بتاع أوروبا ممكن تلاقي مثلا في أمريكا مثلا كدولة كله بيتكلم بالإنجليزي، بس في واحد بيتكلم إنجليزي لغة عامية والتاني بيتكلم انجليزي لغه فصحى، ده ما يفهمش ده، ده ما يفهمش ده. وعندك في مصر وفي العرب واحد بيتكلم عربي بس عربي لغه بيسموها لغه الشحوح، شحي، الشحي ده عربي ساكن البلديه، لكن لما تسمع منه الكلمتين ما تقدرش تميز هو بيرطن ما بيرطنش، بيتكلم عربي بس عربي بلهجه مختلفه عن لهجتك انت وكلها عربيه. لذلك لا يكادون يفقهون قولا، تقول له هو مش فاهم الكلام بتاعك. ثم قال الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله، وهم أولاد يافث ابن نوح عليه السلام. نوح كان له كم ولد؟ أربعة مسلمين، إيش كده؟ ثلاثة كانوا موحدين وواحد كان كافرا، كان مخلف كنعان ويافث وحام وسام. أولاد نوح عليه السلام كنعان ويافث وحام وسام. كنعان ده اللي كفر، اللي جال سآوي إلى جبل كفر هو وأمه، كان على مذهب أمه كفر بأبيه، وبقي يافث وحام وسام. سام أبو العرب، سام أبو العرب. طيب وحام أبو السودان، أبو السودان، السودان دي اللي هي افريقيا كلها يعني. ويافث قالوا هو ابو الترك والايه والفرس، وبعضهم يقول لك لا ده الفرس ساميين. ولذلك اليوم في الدوله يعني احياء الدوله الفارسيه لمناهضه العرب، على اعتبار يقول العرب انهم ارقى منا نسبا يقولوا لك لا ده الفرس أساسهم أصلا ساميين كذلك كما أن العرب ساميين. نزاعات نزاعات، لكن الخلاصة يأجوج ومأجوج من ولد يافث يافث، ولذلك يأجوج ومأجوج بيسكنوا فين؟ بيسكنوا في أفريقيا؟ لا بيسكنوا في آسيا، يسكنوا في آسيا مع زي في الشرق يعني. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يبقى هم كانوا موجودين ولا معدومين؟ موجودين، ده موجودين من عصر ذي القرنين وفي الفساد يشتغلون، والسد اللي بني ده موجود ولا أحلام؟ و لا موجود، والقرآن ذكره، وطبعا في تصويرات جوية وصلوا إليها وتصويرات لم يصلوا إليها. اوعى تفكر ان التصوير الحالي بالعصر الحديث ده صور كل شيء في الكون، لا. فيأجوج ومأجوج من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، وهم قوم أفسدوا في الأرض واعتدوا على جيرانهم واستضعفوهم واستذلوهم، فذهب هؤلاء المستذلون المستضعفون إلى ذي القرنين، رأوا فيه الصلاح والخير فشكوا إليه أمر من يعادونهم، فقال لهم ذو القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يعني أمرهم أن يأتوا بقطع الحديد، الزبر القطع الكبير من الحديد يقال لها إيه؟ زبرة. فجاءوا بقطع الحديد رصها وصنع منها سدا لا يستطيع أهل يأجوج أن يصعدوه ولا أن يزيلوه. ثم بعدما بناه بقطع الحديد دعا بالقطر اللي هو النحاس، النحاس، وبعضهم قال لك أذاب النحاس وخلل به بين زبر الحديد، وبعضهم قال لك الرصاص. طيب يبقى السد ده مبني من حديد، مبني من حديد، ثم الرصاص أذيب بالنار، ثم جعل كأسمنت بين قطع الحديد. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، النفخ ده بإيه؟ انفخوا بالنفخ بالنار. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يعني هم أشعلوا النار في الحديد، التحم ولا ما التحمش؟ ثم صب عليه القطر، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. أهو جاء استطاعوا واستطاعوا، أيهما أكثر في التركيب اللفظي؟ استطاعوا. مادام استطاعوا يبقى معناها النقب أسهل ولا الصعود أسهل؟ الصعود أسهل والنقب أصعب. فما استطاعوا أن يظهروه، ها قول معايا، النقب الجدار، ماشي، استطاعوا فيها مشغول، فيها شغل، فيها شغل لعدم القدرة. مع زي ما قلنا إن زيادة حروف الكلمة يدل على زيادة معناه، يدل على زيادة معناه. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طيب آخر موضع في المبهمات، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الأخسرون في صحيح الإمام البخاري في التفسير، سأل مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما سأل أباه سعدا عن هذه الآية، من هم الأخسرون؟ مصعب يسأل أباه يا أبا من هم الأخسرون، أهم الخوارج؟ قال سعد بن أبي وقاص لا. قال مصعب فمن هم؟ قال اليهود والنصارى كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفروا به وحسبوا أنهم أحسن الناس صنعا. يبقى هنا الأخسرون أعمالا، كما في صحيح البخاري من كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه وعادوه وحسبوا أنهم أحسن الناس صنعا وهم اليهود والنصارى. بهذا نكون قد انتهينا من بيان المبهمات في سورة الكهف.